مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه. فالولي يعني يكون هو ولي الطفل، هو المسؤول عن هذا، وهو يلزمه ما يلزم يعني الرجل لو كان حيا. أي نعم، أحسن الله إليكم. قال: وقوله تعالى: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، أي فإن اتفق والدا الطفل أو اتفق والدا الطفل على فطامه قبل الحولين ورأيا في ذلك مصلحة له وتشاورا في ذلك وأجمعا عليه فلا جناح عليهما في ذلك. فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفي، ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر، قاله الثوري وغيره. وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله بعباده، حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما يصلحه ويصلحهما، كما نعم قال. لكن لأنه يمكن أن يحدث إضرار ويمكن أن يحدث جور، وكل يرى من وجهة نظره أنه هو المحق، فلا بد من تشاور يعني بينهما في شأن الطفل ومصلحة الطفل. فإن كان فيه شيء من العناد من أحدهما أو إرادة الإضرار أو نحو ذلك، حينئذ يرفع الأمر للقاضي يفصل بينهما. الله المستعان. أي نعم. قال: كما قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. التشاور. أي نعم. وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. شيخنا، قول الشيخ: حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهما، يعني شدد عليهما، لم يترك الأمر على هوى أحدهما، إنما ألزمهما بأمور، هذا معنى الحجر هنا شيخنا، ليس كذلك؟ أيوة، يعني ليس لأحد أن يعني ينفرد في شأن الطفل بأمر وحده دون الآخر، يعني هو يعني نوع من الحجر أو حجر يعني جزئي كما يقال. أي نعم، من احتياطا لمصلحة الطفل. نعم، لأن بعض الآباء أداهم الله في مثل هذه الأمور ما فيها يعني لا ينظر إلا لمصلحة نفسه، لا ينظر إلا للإضرار بغيره، ولو على حساب يعني الناس ولا حساب الطفل. فلذلك يعني جعل الله سبحانه وتعالى بينهما الائتمار والتشاور لأجل مصلحة الطفل، فإن اتفق فالحمد لله، وإلا يعني رفع الأمر لمن يحكم بينهما. نعم. أين أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد، إما لعذر منها أو عذر له، فلا جناح عليها في بذله ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن، واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف، قاله غير واحد. يعني الأجرة شيخنا، النفقة، هي: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أم هي شيء زائد في حال بالنسبة للمرأة؟ يعني ما دامت أنها ترضع فينفق عليها وعلى ولدها بالمعروف ما دامت أن في وقت الرضاعة، فهذه تعد أجرتها. وأما طبعا إذا استرضعت أو استرضع في قوم، فعليه نفقة الرضاعة التي ستأخذها المرضع المستأجرة لهذا العمل لهذا الأمر، فيكون عليه ولا هو يبقى. أي نعم، قصدي كسوة الأم ورزقها، هذا يعني يسقط عنها إذا تركت إرضاع الولد نعم، إذا بعد كان أن عليه طلبها. شيء، إذا كان عليه شيء يعطيها إياه. أي نعم، يعني من قبل، أما نعم. مثلا أرضعته سنة ثم يعني اتفقا على أن يأخذه أبوه ويعطيه مثلا لامرأة أخرى تكمل رضاعه، أو فطمته، فإنه لا يبقى لها نعم. حق في النفقة والكسوة. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. قال وقوله تعالى واتقوا الله، أي في جميع أحوالكم، واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي فلا يخفى عليه شيء من أحوالكم وأقوالكم. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام السلام. ورحمة الله. شيخنا سؤال، بارك الله فيكم. تفضل. شيخنا، يعني حبذا الكلمة في الفطام وفي مدة الرضاع بعد الحولين، بارك الله فيكم. يعني ايش ال انا ما اعرف يعني ايش المطلوب. يعني شيخنا، يعني هل يجوز، يعني بصيغة أخرى، هل يجوز إرضاع الولد بعد العامين؟ ثم كيفية الفطام الشرعية إن وجدت، بارك الله فيكم. يعني أهل الخبرة يعرفون يعني كيف يفطم الصبي من حيث الكيفية، يعني هو يقلل له شيئا فشيئا حتى يعني يتعود ويعطى من الطعام العادي شيئا فشيئا حتى يفطم. وأما يعني ما زاد على الحولين ما نستطيع أن نقول بالتحريم، وليس عندنا نص، إلا أن يعني هذا النص الموجود في بيان المدة التي يحصل فيها الرضاع ويحصل فيها الفطام ويحصل فيها كذلك يعني تأثير الرضاع لو لم يكن ابنها، ما زاد على هذا. لكن هل يضر الطفل يعني إذا زاد على الحولين؟ هذا يرجع فيه يعني لأهل الخبرة وأهل والأطباء ونحو هؤلاء، أما الأصل أنه لا يزيد على هذا. بارك الله فيكم شيخنا، حفظكم الله. الله يحفظك. بعض أحسن. النساء فيهن شيء يعني من الحنان الزايد والدلع الزايد للولد، فتظل ترضعه حتى 3 سنوات، وهذا يعني شيء ممجوج، لأن الولد صار كبيرا وأسنانه ما شاء الله، ومع ذلك يعني مازال يرضع، هذا يعني غير لائق، قد يحرجها أحيانا ويدخل يده ويخرج، يعني خلاص صار كبير هو الذي يتصرف فيها. وهذا من يعني أنا أقول هذا نوع من الحنان الزايد يعني غير سوي، في غير يعني محله هذا يا شيخ. في غير محله، يعني هذا يعني قد يضر حتى بها هي نفسها. نعم، نعم، تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. قال الشيخ رحمه الله هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن أزواجهن، أي يعتددن 4 أشهر وعشر ليال

ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية. أين؟ ومن هذا الكحل، إن هي أين؟ أرادت أن تنتهي. الكحل فيه زينة، وإن كانت هي قصدت به العلاج فلا تستعمله. إيه نعم، ولكن يعني يفهم أنه ليس ضرورة شيخنا، يعني لا تتضرر إذا لم تستعمله، إيه نعم، يعني قد يتأخر برؤها قليلا لكن ليس إلى حد الضرورة. نعم، تشوف علاج آخر ليس فيه زينة. أي نعم، لكن شيخنا إذا احتاجت ضرورة إلى شيء من هذا، يعني مثلا لم تجد ثوبا تستر به يعني نفسها إلا ثوبا فيه زينة أو كذا، فالضرورة يعني تبيح المحظور حينئذ. نعم، دورات المحاضرات. أحسن الله إليكم. قال: والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من ثياب وحلي وغير ذلك، وهو واجب في عدة الوفاة قولا واحدا، ولا يجب في عدة الرجعية قولا واحدا، لأن الرجعية يعني زوجة نعم، تتزين لزوجها. أي نعم. قال: وهل يجب في عدة البائن؟ قال: فيه قولان، ويجب الإحداد. أشر البائن شيخنا. هذا الإحداد إذا مات الزوج يعني. أي نعم، لكن إذا كانت مطلقة بائن، مثلا طلقت ثلاثا أو فسخت بخلع أو شيء. ما أنا لا أعلم يعني، فيه سنة إذا عندك شيء. نعم، ما أدري والله شيخ، لكن عدة تفضل يا شيخ. الوفاة يعني أحكامها أشد على المرأة من عدة البائن. يعني ممكن يحدث فيها قياس وكذا، لكن نعم أعديها يا شيخ صلح خير. نعم حاضر شيخ، أحسن الله. لا بأس عليكم شيخنا، لا بأس عليكم، طهور إن شاء الله. قال: فيه قولان، لعلنا ننهي الآية. ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة، لعموم الآية. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة، يعني الكتابية. قال: وقوله: فإذا بلغن أجلهن، أي انقضت عدتهن، فلا جناح عليكم. قال الزهري: أي على أوليائها فيما فعلن، يعني النساء اللاتي انقضت عدتهن. قال ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجها فإذا انقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، فذلك المعروف. أحسن الله إليكم شيخنا. ولا يكون هذا يعني، ولا يعد هذا من عدم الوفاء ونحو ذلك مما يظنه البعض، لأنها قد تحتاج إلى الزوج ولا تقع في محظور شرعي، وفي خلاص انتهى، الرجل توفي رحمة الله عليه والأمر هي في سعته. نعم. أي نعم، أحسن الله إليكم. نقف هنا شيخنا على رأس الآية نعم. التي بعدها. الله يحفظكم. جزاكم الله خيرا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم.